السؤال الخامس عشر من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا موظف في منصب حساس، فقام أحد المتعاملين معنا بتقديم هدية لي خلال مناسبة الحج، فما حكم هذه الهدية؟ هل أقبلها أو كيف أتخلص منها؟ إذا كنت تستطيع رفضها بادئ ذي بدء مع الاعتذار الجميل فافعل هذا، وإذا كنت لا تستطيع وحرجت فرد مثلها أو خيرا منها. نعم.